رزق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. وهذه القضية كانت بعد قضية بلعام بن بعور. نعم. وفضلتك قلت إن في حكمة من هذه الأمور، حكمة من هذه الدنيا، نفهم بقى في هذه الحلقة في الدكتور هذه الحكمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذكر ترتيب الحكم، نعم، في ما يتعلق بسورة الأعراف، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآيات أو الربع الأول من الحزب الثاني في الجزء اللي هو التاسع، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على الذرية، نعم، فأعادهم إلى أصل الفطرة الإنسانية. وإن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لاستخلافنا واسترعائنا واستئماننا، وإن هي ديت الحكمة العامة في تهيئة السماوات والأرض وخلق الكون على هذا النحو. فالأرض بسم الله لا بسمنا، وعلاقة الإنسان بربه تظهر من خلال بيان الفقر الذاتي بالنسبة للإنسان والغنى الذاتي بالنسبة لرب العزة والجلال. فدوره في الحياة ليس الكبر ولا الاستعلاء ولا البغي ولا العلو ولا الإفساد، وإنما دوره في الحياة الخضوع لله عز وجل والإقرار بالفقر الذاتي من خلال الافتقار إلى الله عز وجل والالتجاء إليه، وبيان دور الإنسان في تنفيذ أوامر الله في الدهور. نعم. هذا يعطي معنى الحياة والسعادة فيها والسر في وجود الإنسان في هذه الحياة. فلما ذكر هذه القضية، إن اللي يفهم هذه القضية ويعيها وعيا جيدا ويفهم حقيقة الحياة مش ممكن بعد كده يضل أو إيه أو يشقى، لكن اللي يبقى عارف ويجحد وصف النبي عليه الصلاة والسلام ويجحد رسالة الأنبياء والمرسلين ويجحد هذه الحكم العليا ويعيش في الحياة منسلخ من هذه المعاني المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، فده شأنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه يعني كالكلب. ذكر المثل واضح فيما يتعلق بقصة بلعام اللي هو أعطاه الله عز وجل الآيات وأدرك الحقيقة وقال: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولكن ولو شئنا لرفعناه بها. فرفعة الإنسان بتبقى بخضوعه لله وتمسكه بمنهج الله تبارك وتعالى وتصديقه بالأخبار الإلهية وتنفيذه الأوامر التي جاءت على ألسنة الأنبياء والمرسلين. فولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فبيبقى شأنه شأن أحط من شأن الحيوان أو الذي ينبح أو يعود في قيه أو غير ذلك مما شبه رب العزة والجلال. نعم. وإن ده مثل سيء، والمثل ده ذكر لكل من أعرض عن الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو كانوا من المشركين المصرين على الضلال. نعم. هؤلاء ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أصل القضية في الهداية الكونية، نعم، وعلاقتها بالهداية الشرعية وما يتعلق بالهدى والضلال. ثم ذكر الله عز وجل أن خلاصة الدنيا لابد أن تصير إلى فريقين، فريق نعم. في الجنة وفريق فين؟ في السعير. ما هو أعلى من ذلك؟ إن الإنسان إذا لم يدرك الغاية من خلقه وكيف يوحد الله تبارك وتعالى ويؤمن بالوصف الذاتي للحق سبحانه وتعالى، بوصف الغنى والكمال، نعم، وصف لرب العزة والجلال، وإن وصف الحاجة والافتقار ده وصف موجود للإنسان على الدوام، فشأنه هيكون شأن الحيوان، لأن ربنا شبههم قال أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. الأنعام اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، لاحظ لما نقول الأنعام يبقى المستأنسة. المستأنسة. مستأنسة. لا تقال على الحيوانات المفترسة اللي موجودة في الغابات. آه. لأنهم لو عاشوا في الغابات فكلهم بيسعى على رزقه. نعم. ويأكل بعضهم بعضا من أجل إيه؟ الرزق. يبقى غابة مفترسة. لكن الأنعام في الغالب بتبقى مستأنسة وموجودة في احتياج إلى صاحبها. لازم هو يشربها ويأكلها. لازم يأكلها ويشربها. فهي فقيرة بذواتها. نعم. محتاجة إلى من يقوم على رعايتها. فعشان كده صاحبها يرعاها ويقوم بحمايتها و قيام على حاجتها. عشان ايه؟ النهاية عشان ايه؟ هو بيعملها على انها شيء هينتفع به، مش اكتر من كده. مصلحة. مصلحة. فيذبحها ويأكلها. لكن هي في الحقيقة في رتبتها غصب عنها محتاجة لصاحبها. صح كده؟ صحيح. لما يكون ده وضع الأنعام، والأنعام مدركة في حقيقة ذاتها أنها خلقت لهذا، خلقت لهذا، فكرم الله الإنسان وألجأها إليه في أسباب رزقها. نعم. وهي راضية ولا تتكلم. فلما يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو فقير بذاته ومحتاج، محتاج نعم في قيامه وإبقائه إلى خالقه. الأنعام لها فايدة، أنت الفايدة منك إيه؟ ملوش فايدة. صحيح. بل الأنعام منها فايدة أكتر منك. هي هيبقى ده بالنسبة للإنسان المعرض يعني. أولئك الأنعام بل هم إيه؟ أضل. أضل. فبانت القضية كلها على ذكر الفارق بين الغني والفقير. الغني والايه؟ الفقير. الفقير. اللي هي قضية الفطرة، لأن الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى لما تيجي تدور على الأدلة اللي هم ذكروها في إثبات وجود الله، فالدليل اللي ورد في القرآن والسنة بيسموه دليل الفطرة. نعم. مش دليل الحدوث ولا دليل الإمكان عند الفلاسفة أو دليل الحدوث عند المتكلمين. فيقول لك ان المخلوق محتاج لخالق وكده يعني، ومفتقر الى خالق. لكن هي القضية لا، ده كل ما سوى الله فقير بذاته، شاء ام ابى يفتقر الى الله عز وجل لانه الغني بذاته. طب ايه السر في ان ربنا يجعل فيه مخلوقات فقيرة بذواتها تحتاج الى ربها؟ الكلام ده بقى في الحكم العليا فيما يتعلق بالكون، فيما هو ابعد حتى من النظرة المحدودة في إن الإنسان يفهم هو بس ربنا خلقه علشان العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو استخلاف واسترعاء. فذكر الله تبارك وتعالى آثار هذا الأمر اللي هو توحيد العبادة من خلال الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. طيب هو ليه لما اتكلم عن الاسماء الحسنى امرنا بان ندعوه بها؟ وايه قضيه الاسماء الحسنى؟ لان المساله هنا اما تيجي تشوف هتلاقي ان الانسان موصوف بالافتقار وربنا موصوف بالغنى والكمال. نعم. وانت محتاج غنى ربنا سبحانه وتعالى. طيب الغنى والكمال ربنا انزل من اسمائه ما تعرف به الى عباده ليفتقروا اليه في كل اسم من اسمائه، دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه يوحد الله في كل اسم ويعرفوا الفرق بين الخالق وبين الايه المخلوق. وعلى فكره المعنى ده بس مش عندنا لوحدنا، لا ده في رساله الانبياء السابقين، وان كان ما ورد في الكتاب المقدس حرف. نعم. لكن المعاني موجوده، هم عزلوها عن معناها. يعني تعالى شوف هتتضح أو مساله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال بعد وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. وبه يعدلون، شوف بالك ازاي. وذكر في المقابل والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. شوف الايات دي. اذا انت رجعت لحقيقه خلق الانسان تلاقي شيء عجيب جدا جدا جدا. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام لما وضح لنا انه خلق ادم ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم على ايه؟ على صورته. وقال ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. نعم. الأول قضية الأسماء مفيش حديث ثابت صحيح في سرد الأسماء. في سرد الأسماء الحسنى 99. مفيش، لا. أسماء الحسنى موجودة بنصها في القرآن وفي السنة. وهي 99 اسم مطلق، وأيضا في 99 اسم مقيد. في الدلالة على الحسنى. نعم. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لاحظ عشان معنى الإحصاء هنا. فالأسماء دي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده، ليست هي كل الأسماء. ليست هي كل الإيه؟ الأسماء. الأسماء، لأن الأسماء ربنا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، بس اللي تعرف به إلى عباده. هي هذه الأسماء 99 المطلق والأسماء المقيدة، يعني اللي موجود في القرآن والسنة فقط، اللي موجود في القرآن والسنة موجودة، تقدر تجمعها، إنما قد يكون فيها أسماء أخرى لا نعلم بها. إنما فيما يتعلق بعالم الغيب أو ما تعرفه الملائكة أو ما يعرفه غيرنا، في أسماء أخفاء الحق سبحانه وتعالى، زي الأسماء اللي ربنا هيعرفها للنبي عليه الصلاة والسلام عند الشفاعة العظمى في الآخرة. نعم. أسماء تتعلق بمرحلة الآخرة في الجزاء في دار الجزاء، غير الأسماء اللي تتعلق بمرحلة الدنيا في دار الابتلاء. يعني الأسماء غير محصورة في 99 بالنسبة لعالم الغيب، بالنسبة للأسماء الكلية لله. أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته فين؟ في كتاب. في كتاب. أو علمته أحدا من خلقك، فالملائكة تعلم من أسماء لما لا نعلم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ففي أسماء ربنا يعلمها هي من أسمائه سبحانه وتعالى، بس ما عرفش حد بها خالص. الله أعلم يعني متى تظهر. نعم. لكن هي لا يظهرها إلا لحكمته. فما الحكمة المتعلقة بالمرحلة اللي احنا عايشين فيها اللي هي دار الابتلاء؟ إيه الحكمة اللي في إن ربنا عرفنا بالأسماء دي بالذات؟ ربنا لما خلق آدم عشان يبقى خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، يحيى مستخلفا في الأرض بين قدرة الله وحكمته. نعم. لاحظ النقطة دي. القصد إن آدم ينفذ أوامر ربنا في اللي ادهول. اللي هيبقى إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. نعم. ويبان من خلالها بقى توحيد الأسماء والصفات، اللي هي ظهور آثار أسماء الله وصفاته في آدم وفي ذريته. يبقى هنا الحكمة هتظهر من خلال الدنيا في أفراد النوعية البشرية. يعني كل فرد هتظهر فيه أشياء تدل على آثار الأسماء ووجوب توحيد الله تبارك وتعالى فيه. نعم. بس اصبر عليا شوية لغاية ما أوضح لك الفكرة. ربنا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فذكروا التسبيح والتقديس في أسماء الله وفي آثاره. التسبيح إثبات الصفات والتقديس نفي النقص عن الله عز وجل. طب البشر كيف ظهرت آثار الأسماء في وجودهم كأناس يخطئون ويصيبون؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه أحسن عملا، وقال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وحيبان على كده وترتب الثواب والعقاب. وبعدين قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وسمى الأرض اللي احنا فيها دار للتخويل والتوكيل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. طيب وبعدين تحقق عدل الله عز وجل لما خلق آدم وسواه وخيره في البدء امتحانا وعرض عليه أن يكون أمينا لله في ملكه لما رفضت السماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإيه؟ الإنسان. لاحظ المعاني دي كلها في منهج الأنبياء والمرسلين جميعا، مش بس عندنا. العلة من وجود الإنسان. العلة من وجود الإنسان. يبقى الإنسان قبل أن يكون أمينا هينفذ أمر ربنا وفق مراده وإرادته الشرعية، اللي هينفذ يبقى معنى أحكام العبودية، مسؤول عن فعل لو خالف أمر الله عز وجل التشريعي، ربنا رفعه وكرمه وميزه عمن سواه، وبعدين استخلفه واستأمنه على ملكه وسخر له كل الخلائق. نعم. طيب نشوف بقى كده يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، فنتفهم بقى الايه الابعاد الكبيره قوي. يقول ان ربنا خلق ادم على صورته. خلق الله ادم على صورته. خلق الله ادم على صورته. نعم. آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. نعم. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزاده ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. خلق الله آدم على صورته، فكتير من الناس يقول لك لا لا لا لا، الصورة هنا يعني على صورة آدم، لأنه متخيل الصورة ساكون خلق الله آدم على صورته صورة مطبوعة على ورقة مقاسها 5 في 6 ولا حاجة ولا 4 في 6. لا، ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا فيه فقر ذاتي وغنى ذاتي. فقر الذات هيبقى للمخلوق والغنى الذاتي للخالق. والغنى الذاتي للخالق. نعم. ففي فرق ولا مفيش؟ في فرق. في فرق. فلما قال خلق الله آدم على صورته، في القدر المشترك وليس في القدر الفارق. يعني هو القدر المشترك والفارق؟ القدر المشترك هو ايه؟ ان آدم هيكون موصوف بصفات وله اسماء. نعم. وربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات وله أسماء. الأسماء دي إذا لم نضيفها للخالق ولا لآدم هتبقى واحدة. يعني لما أقول لك مثلا سميع، فهل يصح اتصاف آدم بأنه سميع؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. فلما أضيف السمع لآدم والبصر لآدم يظهر معنى الفقر الذاتي. ولما أضيف السمع لله والبصر لله يظهر معنى الغنى الذاتي. صفة السمع والبصر. إذا أضيفت لله أظهرت معنى الغنى الذاتي، كمال ليس السمع وكمال كمثله البصر شيء، وهو السميع الإيه البصير. البصير. فلما تضاف لله السميع واحد، أو ده قدر مشترك بالاثنين، لو أضيفت لله يظهر معنى الكمال والحكمة. الكمال والغنى الذاتي في سمعه، فسمعه ما حدش زيه، نعم، ما فيش مثيل له، فهيظهر معنى انتفاء المثيل في السمع، في البصر، في القوة، في القدرة، في الغنى، نعم، في الرحمة، في الملك. كل الأوصاف دي تتصل بها رب العزة والجلال؟ ما هو وقد يتصل بها الإنسان. لو أضيفت للإنسان يظهر معنى الفقر الذاتي، ومعنى العبودية والاحتياج وإقراره بهذا. تمام. فأنا لما أضيف السمع لآدم يا دوب يجيب 30 40 متر، 50 متر، أخبرك إزاي؟ نعم. البصر يجيب كيلو أو اتنين بالليل لو شاف، أو 30 ميل مثلا لو شاف نار موقدة في أو نور في بالليل ولا حاجة، بالليل جيبش أكتر من كده، تبقى في الطيارة فتشوف النور اللي على الأرض. فسمع الإنسان أصبح محدود، وبصره محدود، وقدراته وأسمائه وصفاته كلها إيه؟ محدود. محدودة. فلما تضاف هذه الأسماء إلى المخلوق تظهر معنى الفقر الذاتي، ولما تضاف إلى الخالق تظهر إيه؟ معنى الكمال الذاتي. ويظهر معنى افتقار صاحب السمع ده لصاحب السمع ده، افتقار المخلوق الفقير بذاته، الفقير بذاته الى الغني بذاته، لان لو انا ما سمعتش الحقيقه ومش عارف لها حل. نعم. هم لما ادعوا على عائشه الافتراء والكذب، وما فيش حد يعني يرد الافتراءات ديت، لان ما سمعش ولا شاف الحقيقه ايه. فهنا ام المؤمنين عائشه اتهمت. نعم. اللي سمع الحدث الغني بذاته من فوق عرشه. صحيح. فاصبح احتياج المخلوق الى الخالق في ان ربنا يقول الحقيقه، لان هو اللي سمع، هو اللي راه، هو اللي راها، خد بالك ازاي؟ نعم. فربنا سبحانه وتعالى يبقى مرجع للإنسان يطلب منه العلم. يطلب منه الايه؟ العلم. العلم. عائشة مع خولة بنت ثعلبة في معها في المنزل لا تسمع ما تقول، وسمعها الله من فوق سبع ايه؟ سماوات. فيظهر الفارق بين الخالق وبين المخلوق في وجود معنى آثار الأسماء والصفات بالنسبة للمخلوقات. تمام. يعني عشان بس كده يكون ايه، اتاكد ان انا فهمت الموضوع كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ليستخلفه في الارض، يبتليه، يحمل امانه، وليعبد الله عز وجل، كل هذه المعاني. ولكن كل هذه المعاني علشان معنى تاني يظهر، اللي هي اسماء الله وصفاته. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بعد اللي فات ده كله، كل ده يعني دي العله الاولى بقى لخلق لهذه المخلوقات وهذا الابتلاء وهذا الاستخلاف، اللي هي كشف حقيقه الفطره. بس مش من طرفنا بقى، من طرف إظهار الكمال لرب العزة والجلال، وده معنى حديث الصورة، ومعنى حديث الصورة. وعلشان كده يبقى الشرك أعظم ظلم، لأن ويبقى الشرك أعظم ظلم، إن يشبه الفقير بذاته بالغني بذاته. كده بقى معنى واضح بعيد قوي، واستيعابه يعني سبحان الله، التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في إنك تدرك حلاوة الموضوع ده في كل اسم وفي كل إيه وصف. نعم. فهيبقى التوحيد بقى فيه الجمال والكمال والجلال، واحساس الانسان بقيمه الحياه. دي نعمه محروم منها كتير من الناس. نعم. نسال الله تبارك وتعالى ان يفهمنا ويعلمنا ويثبتنا ويجعلنا نعمل بمقتضى اثار هذه الاسماء. نعم. طيب هل الكلام ده هو بس الادم فقط وذريته كما ورد عندنا في الكتاب وورد في السنة؟ لا، الأمر أبعد كمان، ما هو موجود في الكتب الأنبياء السابقين. بس هم لأنهم حادوا عن التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله أصلا في الكون، لأن كلمة توحيد يبقى لازم تذكر فارق، لما أذكر التوحيد أذكر فارق بين الخالق أذكر فرق. والمخلوق. ما هو كلمة متوحد يعني إيه؟ يعني مش زي فلان، منفرد. يختلف عن فلان في كذا، ينفرد يختلف عنه عن في فلان في كذا. كذا. ده كلمة توحيد. كلمة توحيد يعني إيه؟ التوحيد هو أصل وجود المخلوقات، والتوحيد معناه الانفراد، فلازم الشيء ينفرد عن شيء، فيبقى الغني بذاته منفرد عن الأحكام اللي تخص الفقير بذاته، جميل، وأسماء وصفات الغني بذاته ليست كأسماء الفقراء بذواتهم وإن كان في قدر مشترك. فسمع، بصر، عين، دي كلها تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، بس لو أضيفت للمخلوق أظهرت الفقر الذاتي، ولو أضيفت للخالق أظهرت معنى الغنى الإيه؟ الذاتي. عشان كده لما ربنا يخاطب الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الإيه؟ الحميد. طب فقراء في إيه؟ في كل حاجة، في أسمائه وفي جميع الأسماء والصفات اللي باينة فيكم كلها فقيرة. حتى لو أنت اسمك غني، أو أنت وصفوك بأنك غني، غني إيه؟ غنك إيه؟ غني وانت فقير؟ فلو جه اتكبر اقول اغني ومعايا فلوس اقدر اعمل كل حاجه، اقول لو اتقطع نسلك او راحت قدرتك هتعمل ايه؟ هتبيع اللي وراك اللي قدامك. صحيح. لكن عايز الزئبق الاحمر بتاع الفراعنه والخيالات بقى والخيالات بتاعتهم، مش كده؟ انت خلاص. غير كده لو اصيب بمرض ومالوش علاج فجاله سرطان او الكبد خلاص انتهى، هتعمل ايه بالفلوس؟ اصبح فقير. لو تألم وعنده الالم، يعني جه الالم شديد ومش قادر يدفعه، ومفيش دكاتره عرفوا يحلوا المساله دي، فمهما كانت فلوسه مالهاش قيمه، عملتلوش حاجه. يبقى المطلوب من الغني ان يتذكر انه فقير في غناه، مفتقر إلى الله عز وجل، المتوحد في غنى. فهيبقى الغنى هنا يديك الفرق في معنى التوحيد. فالتوحيد في كل ما لله من أسماء وصفات. نعم، طرحت الفكرة دي. لذلك لما قال خلق الله آدم على صورته، ما ده اللي موجود عندهم. وقال الله في الكتاب المقدس: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. كشبهنا يعني ايه؟ هو قصده في القدر المشترك، بس اللي بيكتب مش فاهم. وغير كده: فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض. اشمعنى؟ ما قالوش ان قضيه استخلاف واستئمان وعرض امانه والاشياء دي حذفوه. يعني موضوع حديث الصوره يشير الى الكتاب المقدس على طول. الايه حديث ورايح رساله. كيف تحرف المعنى او تغير المعنى؟ حرفوا المعنى اللي كتبه مش فاهمه. اللي كتبه مش فاهمه. طب علشان كده يعني، طب المعتزله فضل الدكتور او المتكلمين بيقدحوا في حديث الصوره على انه اسرائيليات جاي من الكتاب المقدس، بان المعتزله عبط ما بيفهموش. ارضى الناس عقلا، يقولوا احنا اصحاب العقل والتفتح والاستناره، هم ارضى الناس عقلا. المعتزلة مشبهة معطلة. نعم. شبهوا فعطلوا. ولذلك هم من أضل الخلق. نعم. ومن يقول لك ده المعتزلة فكر إصلاحي، وأصحاب الفكر الإصلاحي المستنير، دول مش مصلحيون أبدا. هؤلاء ليسوا بمصلحين على الإطلاق. نعم. ولكنهم مفسدون في الأرض. ولا فاهمين الأبيض ولا أسود. وعامل نفسه فاهم. وعامل نفسه فاهم. وعقلاني ومتنوع. صحيح. نعم. زي بالعام ابن فلان وابن فلان وابن فلان مكتوب. البلاعيمة. فإنجاز تكلم على هؤلاء اللي بيقول لك احنا مثقفين ومستنيرين ومصلحين، سميهم بلاعيمة فعلا. هؤلاء بلاعيمة. زي المعتزلة بلاعيمة. وزي المتأشعرة بلاعيمة. بلاعيمة. ولاة الصوفية بلاعيمة. والوصف يصدق فيهم، لأن أهل الحق والاستنارة هم من اختارهم الحق سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة الرسل الأنبياء. فإذا كان هؤلاء البلاعمة هم المصلحون، نعم، فماذا يصنع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام وعلماء الأمة المتقدمون؟ صحيح. لذلك هذا، شوف اهو: لنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طيب شوف بقى اللي جاي بعد، ده في الكتاب المقدس في التوحيد. قضيه انتفاء المثليه وبيان الفرق في التوحيد، أمر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقال في المقابل وذر الذين يلحدون في اسماء. فالالحاد في الاسماء انك تنفي التوحيد في الاسماء، الالحاد في الاسماء ان انا انفي التوحيد في الاسماء. فالتوحيد في الاسماء ان هتقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى هو القوي. نعم. فكلمه القوي اذا نسبت الى الله بتديك معنى الغنى الذاتي في القوه والكمال والكمال. انما لو اضيفت للمخلوق نسبيه هتبقى تدي معنى الفقر الذاتي. هو القوي ده اذا ما اكلش هيبقى ضعيف، هيبقى ضعيف. القوي فيه اقوى منه، هيبقى من اقوى منه، ولو تجمع عليه عدد هيبهدلوه. مش كده؟ طيب يبقى لازم من ان قوه الله واسمه القوي ليس له مثيل ولا نظير في قوته. فلما يقول فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اما يقول فاطر السماوات والارض خالقه، طب ما كل واحد يقول لك انا خلقت كذا وانا هخلق كذا وهعمل كذا، فساعه ما يذكر اللفظ في حق المخلوق يبقى نقص وفقر ذاتي، ولما يذكر في حق الخالق يبقى كمال. نعم. وغنى. لما يقول رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، مفيش حد شبهه. مش كده؟ طيب رب السماوات والارض الربوبيه في حق الله عز وجل بتديك معنى الغنى والكمال لان هو اللي خلقها ورزقها. طب انا رب الدار ورب الابل ومنها كمان لو واحد قال لك الرب يسوع. دي ربوبيه تدي معنى الافتقار. يعني انا مسؤول عنها هتتحاسب. هتحاسب عنها. يبقى هتحاسب عليها. فهيسال عيسى انت بلغت رساله لا؟ انت قلت للناس اتخذونهم الهين من دون الله؟ هيتحاسب. فاصبحت الربوبيه لو ذكرت في حق الله تبقى كمال، ولو ذكرت في حق المخلوق تبقى نقص، تبقى فقر ذاتي على طول. طيب اما يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني، لان الله لا يرى، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اذا كان موسى في رؤيته للجبل هو بيندك ما قدرش يتحمل وصعق، مش كده؟ صحيح. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي دبر امور المخلوقات وتجلى للجبل فجعله دك، ماذا لو كشف حجابه اللي هو النور لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصر من خلق. نعم. يبقى رؤية الله للأشياء غير رؤيتك أنت للإيه؟ للأشياء. فالرؤية ثابتة في حق المخلوق وفي حق الخالق، بس في حق المخلوق يدل على الفقر الذاتي، في حق الخالق يدل على الغنى الإيه؟ الذاتي. الذاتي. وما فيش حد هيشوف ربنا سبحانه وتعالى حتى يموت. طيب تعالى بقى، المعاني دي كلها موجودة في القرآن، صح؟ صحيح. وموجودة في الكتاب المقدس. طب معلش بس قبل ما نروح في الكتاب المقدس، انواع الالحاد في اسماء الله هل في انواع متعدده؟ جاي لسه الكلام عليه. لسه ايه؟ انت مستعجل ولا ايه؟ عشان بس يبقى في نقاط يعني ما انت اصل الالحاد في اسماء الله عز وجل ان انت تسمى ربنا الاسم ما هوش من اسمائه. انت اللي اخترعته. نعم. وصفت ربنا بوصف مش فيه. او سميته باسم مش موجود فيه، سواء في الاسماء او الصفات او الافعال. فانا لازم التزم بالنص اللي هو ذكره في حق نفسه او ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الحاجه الثانيه في موضوع المقارنه دي اللي بنقول فيها لابد فيها من اظهار التوحيد. ان الوصف لما يضاف الى الخالق يدي معنى الغنى والكمال، ولما يضاف الى المخلوق يدي معنى الافتقار. ما هذه الفطره. الفطره ديت لما تنظر لها في كل النواحي هتلاقي في اسماء الله 99 اسم. وكذلك فين في حق المخلوق هتلاقي من الاسماء ما تتشابه في القدر المشترك. نعم. لكن لازم يوحد الله في القدر الايه الفارق. يعني لما اقول مثلا بص الحته دي وقال موسى أرني مجدك، اللي هو رب أرني كيف أنظر، كيف رب أرني أنظر إليك. فقال الرب أجيز إحساناتي أمامك وأزيع اسم الرب أمامك، أغدق رأفتي على من أشاء ورحمتي على من أريد، اللي هو رحمتي وسعت كل شيء. وأضاف ولكنك لن ترى وجهي لأن الإنسان الذي يراني لا يعيش. لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر الخلق. ثم قال الرب لدي مكان قريب مني، قف على الصخرة. أهو شفت بقى اللي احنا اتكلمنا عنها في مسألة اللي حصل عندهم. يعني هم طبعا مش واخدين بالهم المعاني اللي احنا بنتكلم فيها ديت لانها بعيدة عنهم. هم لما يعني ادخلوا التحريف في فكرة التثليث والصلب ضيعت الكتاب المقدس كله. ده المعاني العظيمة الاساسية. لكن المعاني العظيمة دي موجودة. اهو جاء الكل. اضعك في نقرة من الصخرة واحجبك بيدي حتى اعبر. ثم ارفع يدي فتنظر ورائي. اما وجهي فيظل محجوبا عن العيان. هذا سفر الخروج في 33 الإصحاح. طيب اسمع بقى كده، النص ده هو موجود عندهم. ما هو الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هي مش جاية كده الآية نزلت بالترتيب ده في كل مرة بتمر في سورة الأعراف ربنا يكشف حاجة موجودة عندهم. من أول حسفهم لمين؟ خد من أول نوح، ثم حسفهم لعاد وهود وثمود وصالح وشعيب وايه؟ مدين ومدين. اخد بالك ازاي؟ انهم يحذفوا الكلام ده كله ويبداوا يتكلموا على بعض الانبياء اللي لهم الحق في ان انت لابد من ذكرهم لان هم راحوا ناحيه اسماعيل وحذفوا اسماعيل، وبعدين يبداوا يحذفهم حقائق متعلقه بموسى عليه السلام. فالايه تيجي تزلزلهم في كل موضع، يجي يكشف حاجه عندهم. ما طب ولله الاسماء الحسنى هتكشف ايه؟ اتفضل اهو. ابتهج قلبي بالرب وسمت عزتي، افتخر على اعدائي لاني فرحت بخلاصك، اذ ليس قدوس نظير الرب ولا يوجد من يماثله. ليس كمثله شيء. ليس كمثل شيء. ده في صموئيل الاول صح الثاني 1:8. وليس صخره كالهنا، كفوا عن الكبرياء. بص خلي بالك كله بيتكلم على ايه في النص ده كله؟ بيتكلم على الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى والصفات. لاحظ. نعم. الاسماء كلها اللي وردت عندنا، احنا عملنا بحث الاسماء عند الايه؟ النصارى. طلعنا الاسماء دي من عندهم. نعم. بس اسمع انت كده، هو بيقول ايه؟ اذ ليس قدوس نظير الرب. ولا يوجد من يماثلك. وليس صخرة كالهنا. كفوا عن الكبرياء وكموا أفواهكم عن الغرور لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال. نعم. لقد تحطمت أقواس الجبابرة وتنطق الضعفاء بالقوة الذين كانوا شباعا آجروا أنفسهم لقاء الطعام. أهو. والذين كانوا جياعا ملأهم الشبع. أنجبت العاقر سبعة. أما كثيرة الأبناء فقد ذبلت. أما كثيرة الأبناء فقد ذبلت، ذبلت على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى يقلب الإيه؟ المقادير. الرب يميت ويحيي. يحيي ويميت. يطرح إلى الهاوية ويصعد منها. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. الرب يفقر ويغني ويذل ويعز. ويعز. سبحان الله. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ايه معنى الكلام ده؟ سبحان الله. ده اللي عندهم. يبقى الايه جت، انتوا عارفين كويس جدا جدا معنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان تتوجهوا اليه هو فتعبدوه ولا تعبدوا احدا سواه. نعم. لان اللي انتم بتعبدوه من الاصنام وهذه الاشياء هذه فقراء بذواتها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. الرب يفقر ويغني، يذل ويعز، ينهض المسكين من التراب ويرفع البائس من كومة الرماد. نعم. الرب يفقر ويغني، يذل ويعز، ينهض المسكين من التراب، طيب، ويرفع البائس، ليجلسه مع النبلاء ويملكه عرش المجد. عرش المجد يعني يبقى في الآخرة مكرم، لأن للرب أساسات الأرض التي أرسى عليها المسكونة. نفس اللي ورد، بس هم بيصوروا بأسلوبهم اللي يعني ما فيش فيه التناسق. نعم. طب خد بقى داود بيقول: وأي شيء آخر يمكن لداود أن يخاطبك به؟ فأنت تعرف حقيقة عبدك يا سيد الرب، لقد أجريت هذه العظائم إكراما لكلمتك وبموجب إرادتك، وأطلعت عليها عبدك، لذلك ما أعظمك أيها السيد الرب، لأنه ليس لك نظير وليس هناك إله غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا. يبقى هو الأصل الموضوع مبني على توحيد. إثبات التوحيد والفارق بين الخالق والمخلوق، وإن الاسم في حق الله يدي معنى الكمال، ولو أضف إلى المخلوق يدي معنى الافتقار. فهتبقى الحياة كلها مبنية على معنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي. فالفقير بذاته هيلتجئ إلى الغني بذاته، ينفذ أمره ويستعين به. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. أساس الحياة كله كده. طيب خد بقى عندك كده في الخروج بيقول: بعظمة جلالك تصرع مقاوميك، ترسل غضبك فتأكلهم كالقش. شوف التعبير يعني. نعم. قلت لك ازاي. بريحك العاصف تكومت المياه وانتصبت اللجج في قلب البحر. قال العدو: اسعى وراءهم فأدركهم، أقسم أسلابهم، وتشتفي منهم نفسي، أستل سيفي بيدي وأهلكه. مش كده؟ ولكنك أطلقت ريحك فغشيهم البحر. كلمة أطلقت ريحك دي شكلها مش حلو خالص. فغرقوا كالرصاص في اللجج العميق. فمن مثلك يا رب بين كل الآلهة؟ الآلهة. من مثلك جليلا، من في القداسة، جليلا في القداسة، مهيبا في المجد، صانعا عجائب. بسطت يمينك فابتلعتهم الأرض، قدت برحمتك الشعب الذي افتديته، وبقدرتك هديته إلى مسكنك المقدس، إلى الأرض المقدسة يعني. بركة. هذه الجماعة هم كلهم بيتكلموا على إيه؟ الأصل اللي إن يعني ده طبعا في الخروج، يعني في أيام موسى عليه السلام، إن هذه الكلمات تدل على أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في كل الأرض. طب الكلام ده ليس كمثله شيء في إيه؟ ما أنت لازم تذكر. هذكر إيه؟ يبقى في أسمائه وفي صفاته التي إذا تجردت وأضيفت إلى المخلوق أظهرت الفقر الذاتي، وإذا أضيفت إلى الخالق أظهرت معنى الغنى الذاتي. سبحان الله. حتى مثلا سفر المزامير يعتبر كله أو معظمه كله في تعظيم، في تعظيم الله سبحانه وتعالى. هو كله على كده. فأنا مقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الملك، وإحنا عندنا الملك كتير. فالملك اسم عند التجرد، أي عدم الإضافة إلى الخالق والمخلوق، كلمة عامة. نعم. لكن لو أضيف الملك إلى المخلوق، غير الملك لما تضاف إلى الخالق. لما تضاف إلى الخالق يبقى تسمع العدل، الرحمة، والغنى الذاتي اللي مش مفتقر إلى أحد في مملكته. إنما لما تسمع الملك تضاف إلى المخلوق، تعرف إن شوية مظاهرات يقلبوا الدنيا عليه. أو كالذي قال: أليس لي ملك مصر؟ على طول ربنا يكسبه الأرض. صحيح. أو يتحدى الحق سبحانه وتعالى ويجاهره بالمعصية، ويدعو الناس إلى العصيان، يقول لك أنا ملك وأنا حر، أخذ بالك إزاي؟ فيبعت له ملك الموت ياخده صف عمره. نعم. أنت فاهم إزاي؟ وهكذا. فالمسألة كلها حبان بقى في التفكر في كل اسم من جهة الكمال والجمال. ما هو من ضمن الحاجات اللي بتبان بقى في آثار الأسماء والصفات إن ربنا سبحانه وتعالى لما أظهر الفقر الذاتي في المخلوق إن إداله شيء من الكمال يسلبه الجمال، وإن إداله شيء من الجمال يسلبه الإيه؟ الكمال، وإن إداله كمال وجمال يسلبه دوام الحال. عشان تفهم بالعكس إن ربنا هو المنفرد بالكمال والجمال والجلال. يعني تلاقيه غني لكن ما بيكلفش، أو جاهل ما بيعرفش يكتب بس عنده ملايين، أو شكله مش حلو، أو شكله مش حلو، أو صحته تعبان، صحيح مش كده؟ صحيح. وتلاقيه علامة وعنده من العلم والفهم والأشياء دي كلها والذكاء والقدرة ومش لاقي ياكل. خد بالك ازاي؟ تلاقي في النساء جميلة جدا جدا لكن فقيرة جدا جدا جدا. نعم. وتلاقيها التانية غنية جدا جدا جدا لكن ما عندهاش ايه؟ جمال ولا أخلاق حتى. خد بالك ازاي؟ صحيح. فهنا تحدث عملية التنوع في الابتلاءات عشان الإنسان يفهم إن الكمال والجمال اللي هما الاتنين لما ينضموا يظهر لك معنى الجلال. الجلال. الجلال لرب العزة والجلال وليس لأحد سواه. إنما إحنا عشان يمنعنا مسألة الجلال دي أخبرك إزاي؟ يا يديك كمال وحش جمال، يا يديك جمال وحش كمال. تبقى امور نسبيه يعني مش نسبية. كمال كامل ولا جمال على طول، وده في كل اسم او في كل وصف تعلق بالمخلوق او تعلق بالخلق. نعم. يظهر معنى الجلال المطلق في اسماء الله تبارك وتعالى. تبارك اسم ربك ويبقى وجه ربك، ذو الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك، ذي الجلال والاكرام. السر في كده ايه؟ فهمنا لمعنى اسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا احنا لما نرجع لموضوع الأسماء الحسنى الكلام فيه يدي أشياء كثيرة جدا جدا من المعاني. نعم. في هذه القضية، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع بتقديس أسماء الله عز وجل وصفاته. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بدعاء ولله الأسماء الحسنى، هل دي موجودة؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. موجود عنده، موجود عنده، عنده كده. هللوا يا، مش عارف جايبين هللوا يا، لأن التهليل معناه لا إله إلا الله. يعني هللوا يا، يعني قولوا لا إله إلا الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. سبحوا يا عبد الرب، ده في المزمور أهو 113. سبحوا يا عبد الرب. الرب، سبحوا اسم الرب، مزمور 113. سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب ها مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها. اسم الرب مسبح. سبحانك رب، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح اسم ربك الأعلى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أهو شو ده نفس الكلام اللي قاله نفسه. الرب من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي. الرحمن العرش استوى. الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الله. شوف بقى يا سيدي إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه مقدس. أنا الرب إله. ده في اللويين بيقولهم لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه. لا تغدروا ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك. وبيقول ايضا في اشعياء احمدوا الرب ادعوا باسمه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. عرفوا بين الشعوب بافعاله، ذكروا بان اسمه قد تعالى. ذكروا بان اسمه ايه؟ قد تعالى. دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، والاسماء اللي هو فيها الجلال وفيها الهيبه وفيها العظمه، زي ما قال إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك، يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وأمرادا رضية ثابتة. يعني إذا أنت لم تسبح الحق سبحانه وتعالى، سبحان الله، يعني حتى الكلام اللي في الكتاب المقدس بعد ما نفهم اللي موجود في القرآن عندنا ونيجي نقرأه نجد ان ليه معنى تاني خالص. له معنى تاني مع ان هم مش حاسين بالمعنى ده، لان غير كده الصياغه نفسها، صياغه الكلمات والكتابه من اجيال واجيال وكلمات على ما يذكروها، انما النص في الاصل ما كانش، حتى هتلاقي النص في الاصل مساق بشكل يفهم الناس بطبيعه سليمه يعني. نعم. يعني ممكن مثلا في دانيال ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، فله الحكمة والجبروت، هو الذي يغير الأوقات والأزمنة ويعزل الملوك ويقيمهم ويهب الحكمة للحكماء والمعرفة للفهماء، والذي يكشف الأعماق والخفايا ويعلم ما في الظلمة، عنده يضيء النور. إياك أحمد يا إله آبائي وإياك أسبح، لأنك وهبت لي الحكمة والقدرة وبحت لي الآن بما طلبناه منك. يا شوف بقى يعمل حاجة، ده كلام رب العزة والجلال. أما يكون الكلام ده هو موجود وبهذا الشكل، يبقى إزاي بقى نغفل عن قضية التوحيد والفارق في قضية الأسماء والإيه؟ والصفات. والصفات، سبحان الله. فقضية الأسماء والصفات ربنا ذكرها كحكمة عليا عندما تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. وما يتعلق بفاتحة الكتاب يبين لك حكمة عليا عندما تنظر إلى المخلوق. ليه ربنا خلقه كده؟ ليه جعله في الفقر الذاتي؟ نعم. ليه إياك نعبد وإياك نستعين؟ وعندما تنظر إلى الخالق تفهم قضية الأسماء والصفات وأثرها في توحيد الحق سبحانه وتعالى. سبحان الله. أمر يعني عجيب وعميق جدا، وموضوع الأسماء والصفات يعني أنا شايف كده أنه هو أمر يتميز به المسلمون عن أي حد تاني، لأن ما حدش عنده هذا الفهم وهذا العمق العلمي في موضوع الأسماء والصفات غير هذا القرآن الكريم، سبحان الله. هو القرآن يعني سبحان الله فيه عظمة عجيبة جدا جدا، والكلام فيه يعني يعتبر اللي احنا بنقوله ده بدايات لأشياء أخرى ستظهر مستقبلا إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك